من ليالي رمضان، من ليالي رمضان، يا حسرة على العباد، يا حسرة على العباد، لا يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. من ليالي رمضان، من ليالي رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون لا